الله يطول في عمرك. الله يحفظك يا اريد ان اسالك سؤالا بس اسمع يدور في خاطري منذ فتره لكن ما تيسر ان اسالك اياه. يلا ابي الميم يشيل ركب. ماشي شيخ. شيخنا انا صاحب دكان تعرف في ناس ما يصوموا وفي نصارى وفي دروز فياتوا بعد الظهر بعد العصر. شو دكانتك؟ دكان بقاله يعني ابيع مواد غذائيه فيجوا بدهم مثلا يشتروا يقول مثلا انا درزي او انا نصراني ما بصوم فهل يجوز بيعهم ام لا؟ اذا كنت تبيع لهم طعاما جاهزا بحيث انه يغلب على ظنك بانهم ياكلون فلا يجوز، اما بتبيعهم رز سكر ملح الى اخره شيء مش جاهز من ايوه